الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن، مالك يوم الدين، ربي عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم النبي ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم أنت السلام، منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء. الله يحييكم. من اللي كلمني منكم كان عنده قبل الصلاة؟ أنت تقول عندك شيء قبل الله؟ طيب، بيض الله وجهكم. نعتذر الإطالة، بس قصته تحتاج إلى الوقت. الله يجزاك. أرحب بأخوي الأخ ناصر المحيميد معنا اليوم. ونعم. وفرصة الحقيقة طيبة ويدعى له حقيقة من كثير من الرجال اللي يخدم في مجاله اليوفي. الله يوفقه ويسدده إن شاء الله. يجزاك الله. لبيك. قصة يوسف صراحة هي أمتع القصص ومن أقواها تأديب. ما في لها وقع في النفس. الله سماه أحسن القصص، ما في شك. ودنا احنا الحقيقة في كل لقاء ننهي القصة في نفس اليوم على أساس ما تكون مشتتة المتلقي وعلى السامع، وخاصة القصة تنزل أيضا في اليوتيوب، فودك لجأ الشخص يبحث يلقاها كاملة في مكان. والله مؤثرة بعد، مؤثرة جدا، ومضامين بعض القصص طويلة الحقيقة تحتاج إلى، لأن الأصل في القصة الإسقاطات. القصة الناس كلهم عرفتها، يعني الناس لو تسأل واحد عن قصة يوسف عطاك إياها من أولها إلى آخرها. صح، لكن انت يهمك المضامين الموجوده داخل القصه. نعم. كيف توصلها للناس يعني؟ اسال الله. الله يبارك فيك. لبيك. المجرم هذا محمد بن زيد، اذا متى هو في وجهك عشان ان شاء الله بكره اقدر ادخل. الله يحفظك. لا هو ان شاء الله موجود وانت عفيت عنه. تو تكلمنا عن العفو احنا. لا لا لا، من بعد النزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. الحمد لله. ابد ابد، ان شاء الله محمد. امين. الله يبيض وجهكم. هذا البرنامج برعاية